ما معنى إن أصدق الأسماء حارث وهمام؟ معنى إن هذا الاسم كل إنسان يهم يهتم ويحرث. أيوة حارث وهمام، لأن الناس دائما تحرث وتهتم بأمور دنياها. أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل الإنسان يهتم ويحرث. أيوة أغلب الناس يحرث، يعني الحرث هنا عبارة عن العمل ويهتم، هذه من طبيعة البشر. يقول هل الأرجل واليدين والأعين والآذان مؤنثات؟ نعم، الأرجل مؤنثة والعين مؤنثة والأذن مؤنثة، ولذلك قال أم لهم أرجل يمشون بها، لأن الأرجل جمع وكل جمع مؤنث. الأرجل جمع تكسير، رجل وأرجل جمع تكسير، ولذلك الرجل يلغز في قومه يقول إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، لأن كل جمع يمكن تؤنثه. تقول الرجال قامت، ونعم، ولكن هنا هذا يعني غير الأرجل وهي اليد والعين والآذان، هذه مؤنثات. نعم، ولذلك قال يبطشون بها. نعم، يقول هنا قلت إن القول الأظهر في تفسيري جعل له شركاء هو عموم الأمة، ما عموم الأمة هو أي يعني عموم الخلق، أيوة عموم الذرية، ذرية آدم، بدلالة ختم الآية عما يشركون. لكن كيف تجيب عن التثنية في قوله جعل الزوج، جعل أعني الزوجين، أيوة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وهو آدم وحواء، فلما تغشاها اللي هو الزوج حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا ذرية آدم الذين جاءوا بعده ربهما لئن آتيتنا صالحا من الذرية لنكونن من الصالحين، فلما أتى أعطى الله للزوجين الذرية جعلت الذرية الشركة، فتعالى الله عن ما تشرك الذرية أيشركون. ولذلك لما كانت العلاقة بالآباء تكلم عن الآباء وقصد بها الأبناء، كما تكلم عن الحاضرين وقصد آباءهم. في القرآن دائما يتكلم القرآن عن اليهود والمقصود أسلافهم، تقتلون النبيين بغير الحق، مقصود أسلاف اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك تعامل الذرية بما بهذا، والله أعلم. هذا يقول إنه قام بعمرة بفضل الله، وبعدين يقول بقي عنده بعض الوقت للمسجد للتعبد والصلاة، كيف يقضي الوقت؟ أيتحصل علم من مكتبة الحرم من حلقات التعليم، يستغل الجلوس مع من هو في جواري من الناس وأتعلم معه، يعني أتكلم معه عن عظمة الله، ما هي أفضل يعني الأعمال التي أقوم بها؟ أفضل ما يقوم به الإنسان بعد الإيمان طلب العلم، ما في شيء أفضل من طلب العلم. ولذلك قلنا إن الخطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه والمتفقه قال إن نافلة العبادة أفضل منها نافلة طلب العلم، قال نافلة العبادة أفضل منها نافلة طلب العلم. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يطلب العلم نوافل العلم، ما هي فروض عين ولا هي فروض كفاية. لذلك العلم أمره عجيب، العلم يحرسك، المال تحرسه، العلم يرفعك، المال يضعك، العلم يعزك، المال يذلك، العلم يرحمك، المال في كثير من الأوقات يعذبك. العلم يزيد بالإنفاق، المال ينقص من الإنفاق. لا يوجد شيء مثل العلم. لذلك من أراد العزة فليتعلم، ومن أراد الجنة فليتعلم، ومن أراد الدنيا فليتعلم، ومن أراد الآخرة فليتعلم، ومن أرادهما معا فليتعلم. لا يوجد شيء أكثر رفعة للإنسان من التعلم. فائدة العلم أنك تتعلم لأجل دنيا أو لأجل منصب، فإذا تعلمت تخاف. انظروا إلى سحرة فرعون، تعلموا السحر لمكان في الدنيا، فلما جاءتهم العصا أيقنوا أن هذا ليس من السحر، وأصبح الإيمان في قلوبهم يرغمهم على السجود. قال الله تعالى فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. لما التهمت العصا حبالهم وعصيهم أيقنوا أن هذا ليس من السحر، والإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. الكلب أكرمنا الله وإياكم إذا تعلم أبيحت صيدته، الكلب. ولذلك لا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالحقيقة ينبغي نصرف أوقاتنا في العلم، وبالأخص العلم النافع، فإن هذا يبارك لنا في حياتنا، وتكون حياتنا لها معنى. المتعلم حياته لها معنى، وكلام له معنى، وقعود وجلوس، وكل أعماله يؤجر عليها المتعلم. فذلك ينبغي الحقيقة أن نصرف أوقاتنا في العلم، فإذا تعلمنا عرفنا ما هو النافع وما هو الذي ينبغي أن يهدر إذا تزاحمت المفاسد، وما هو الينبغي أن يرتكب. نعم. أحببك الله يا شيخ، لا أحببتنا من الذي أهلتنا. أحسنت، يقول هل تفعل الأسباب ويصح أن تقول الباقي على الله أم تقول كله على الله؟ كله على الله، جزاك الله خير. الأسباب من الله، وكل شيء على الله، وهذا الذي ينبغي، وجزاك الله خير. نفعل الأسباب ونقول الكل على الله، ونرجو الله أن يتوب علينا.